ثم قال: والله يقضي بهداه وافره لي وله في درجات الاخره. نعم، هداه عطايا وافره كثيره لي وله لمن؟ للمعطي. ليش بدا بنفسه ويقول نستقبل بالمعطي؟ لان الانسان ينبغي اذا دعا ان يبدا بنفسه. قال موسى: رب اغفر لي ولاخي. وقال موسى: رب اغفر لي ولوالدي. حتى والدي ما قدم على نفسه وعلى والدي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.